لا حيلة لأحد على الإطلاق في رفعها. وأنا أتحدى أي إنسان يستطيع أن يرفع الإصبع عن الجماعات، ما يقدرش. الصحابة ما استطاعوا أن يفعلوها، ولا الذين جاءوا بعد ذلك استطاعوا أن يفعلوها. كل اللي عملوه حطوا المسلوم إيه في مقابل هذه الأثناء. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال وتفترق أمتي على 73 فرقة، هل ممكن دول كلهم يبقى أشملهم اسم واحد؟ أمال 73 إزاي؟ مش 73 كل واحد عليها عنوان؟ يعني 73 عنوان، ولو كانوا شيئا واحدا لما جاز أن يقال 73. خلاص، فدي سنة كونية، احنا ما لنا فيها حيلة. فاللي يأتي بعد كده يؤثر المسلمين ويقول إن لا يجوز أن تتسمى بكذا ولا كذا ولا كذا، هو في الحقيقة غير فاهم للمسألة. بل أنا لو قلت له أنا هسلم لك وهشيل اسم الكل، ما شلش اهو، أنا اللي شلت اسم، يعني أنا صاحب الحق الذي رفعت اسم. خلي أي واحد يجي يقول لي يا عم الشيخ أنت دعوتك إيه، دعوتك إيه، هقول له دعوتي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. كل العالم دول بيقولوه، خلاص. أنا لو حتى قلت دعوتي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح مش دي تسميه، وهذا عنوان، حتى لو قلت له أنا اللي ما تسماش، ما هو اسمه. فهذه مسألة مستحيلة. أنا بستغرب الذي رفع هذه الراية ورفع هذه الدعوة، كيف خطر له أن يتكلم بمثل هذا الكلام؟ وهذا عندنا أوصيكم بالمهاجرين والأنصار، واخد بالك؟ فأنا لو قلت له أنت شيعي ولا أمال أنت إيه؟ يقول أنا سنة، لأنه ما يقدرش يقول أنا مسلم فقط. ليه؟ لأن مسلم إيه؟ الشيعة كفرة يقول لا، واخد بالك؟ الإخوان كفرة يقول لا، التبليغ كفرة يقول لا، الأشعارة كفرة يقول لا. طب أمال إيه؟ ما طالما كلهم مسلمين، أمال أنت مسلم لوكس يعني؟ مسلم صبور؟ أنا مسلم سني. طب ما هي اسمه، سميت نفسك في الآخر. هذه سنة يا إخواننا، سنة كونية.